أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الفصل الأول في إثبات ذاته تعالى. تقدم الكلام حول برهان الصديقين الذي ذكره السيد الطبرطبائي رحمه الله، وهناك تنبيهات على برهان الصديقين، لكن نبدأ الحديث برواية من توحيد الصدوق، باب نفي المكان والزمان والسكون والحركة والنزول والصعود والانتقال عن الله عز وجل، وهو الحديث 12 الذي رواه أبو جعفر الصدوق بإسناده عن يعقوب بن جعفر الجعفري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان، وهو الآن كما كان، لا يخلو منه مكان ولا يشغل به مكان ولا يحل في مكان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. طبعا هذا سورة المجادلة آية رقم 7. ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، لا إله إلا هو الكبير المتعال. توحيد الصدوق، باب نفي المكان والزمان، حديث رقم 12، صفحة 174. نعلق سريعا: إن الله تبارك وتعالى كان، هذه مفاد كانت تامة التي لا تحتاج بعد إلى خبر. الكينونة بمعنى الهدية البسيطة، بمعنى الوجود والثبوت. كان الله أي ولد الله موجود، وجوده عين ذاته، ليس وجوده تعالى زائدا على ذاته وليس مستفادا من غيره، بل هو عين الوجود وحقيقة الوجود الأزلية الأبدية السرمدية. ولذا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله: إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. كل ما سوى الله من الصادر الأول، من المعلول الأول، أيا يكن هذا المعلول الأول والصادر الأول، كل ما سوى الله من عالم الإمكان فهو حادث حدوثا ذاتيا، بمعنى أن العدم سابق على وجوده، بينما الباري تعالى واجب الوجود، وجوده سابق على العدم، سبق العدم وجوده والابتداء أزله. إن الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان، وهو الآن كما كان. برهان الصديقين الذي ذكره السيد الطبرطبائي رضوان الله تعالى عليه، نبه فيه على بعض التنبيهات. التنبيه الأول أن هذا البرهان الشريف على وجود الله سبحانه وتعالى لا يحتاج فيه إلى توسط شيء غير وجود الباري تعالى أو حقيقة الوجود التي هي حقيقة طاردة للعدم بذاتها، بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ولذا قرر البرهان في نهاية الحكمة بأوجز بيان وقال: إن حقيقة الوجود مقابل العدم، يعني مطلق الوجود المقابل للعدم، حقيقة الوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدم. إن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها. فإذا واجب الوجود بالذات موجود وهو المطلوب. هذا البرهان لا يتوقف على إبطال الدور والتسلسل، هذه النقطة الأولى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أما بقية البراهين الفلسفية، برهان الإمكان السينوي الذي قرره ابن سينا وزعم أنه برهان الصديقين وليس به، ولكنه أقرب المسالك إلى برهان الصديقين كما ذكر صدر المتألهين، لأن برهان الصديقين ينظر فيه إلى حقيقة الوجود ومصداق الوجود لا إلى معنى الوجود ومفهوم الوجود، حيث تقسم مفهوم الوجود إلى الواجب وإلى الممكن. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. تنبيه الثاني أن هذا البرهان الشريف مضافا إلى مجمل البراهين الفلسفية لا نحتاج فيها إلى إثبات الحسن والقبح العقليين حتى نقول بأنه لو لم يثبت الحسن والقبح العقليان لما استطعنا إثبات شنه توحيد والنبوة وأصول الدين، كما هو المسلك والمنهج وين في علم الكلام. واضح؟ هذه نقطة أساسية ونقطة مهمة ننبه عليها، أن الفيلسوف لإثبات وجود الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته، صفات الثبوتية والسلبية، الجمالية والجلالية، الذاتية والفعلية، لا يحتاج إلى مقدمة هي ثبوت الحسن والقبح العقليين، أن من الأشياء ما هو حسن في ذاته وهو العدل، وأن من الأشياء ما هو قبيح في ذاته وهو الظلم، وأن العدل علة تامة للحسن وأن الظلم علة تامة للقبح. وعلى ضوء هذه الكبرى الكلامية العقائدية نستنتج عدة قواعد، وقبح العقاب بلا بيان وإثبات الشرائع وإلى آخره من القواعد الكلامية والعقائدية المرتبطة خصوصا بالعقل العملي، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي. وإنما الفيلسوف ينظر إلى حقيقة الوجود وإلى معنى الوجود، ولا يتوقف في إثبات وجود الله على أنه لا بد وأن نسلم أولا بأنه يجب النظر، كما يقال في علم الكلام أن المعرفة واجبة بحكم العقل، وهذا الوجوب بمعنى استحالة الانفكار، وأن عقولنا تدعون إلى ذلك كما عبر عن هذا المعنى منه علماء الكلام في كتب العقائدية، ومنهم الشيخ المظفر رحمه الله في كتاب عقائد الإمامية حينما قال إن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة في معجزته، إلى أن قال وبالاختصار هنا ادعاءان أو دعويان. الدعاء الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها. الدعاء الثاني إن هذا وجوب عقلي، إما بمناط وجوب شكر المنعم أو وجوب دفع الضرر المحتمل في الآخرة، إن كان كما تقول وليس كما تقول فقد نجونا ونجوت، وإن كان كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكت. إن هذا وجوب عقلي، إما بمناط وجوب شكر المنعم، هذا وجوب عقلي، أو كما قيل بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل وهذا وجوب فطري جبلي كما قيل. إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. هذا مبتني على شنه؟ على ثبوت الحسن والقبح العقليين، على ثبوت الحسن والقبح العقليين الذي هو مبنى العدلية من شيعة جعفرية ومن معتزلة، خلافا للأشاعرة الذين أنكروا الحسن والقبح العقليا وقالوا الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه، والعقل لا يصل إلى إدراك حسن في الأشياء أو إلى قبح، أي لا يستقى علمه يقول المظفر من النصوص الدينية، وإن كان يصح أن يكون مؤيدا ومسددا ومؤكدا بها بعد دلالة العقل. بعبارة واضحة ثانية شنه؟ أن ما ورد من نصوص دينية فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا إرشاد لحكم العقل وليس تأسيسا. أكو أحكام تأسيسية، صلاة الصبح واجبة، صيام شهر رمضان وإلى آخره، هذا وجوب تأسيسي من الشارع. هناك الإرشادي التأكيدي بمعنى أن العقل توصل إليه وجاء الشارع وصدقه وأيده، وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل ضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. أقول هذا كله مبتني على شنه؟ على مبدأ وكبرى هي ثبوت الحسن والقبح العقليين. ولهذا قال السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله في المراجعات مع الشيخ سليم البشري في المراجعة 76 من كتاب المراجعات، وهو كتاب شريف، قال: وأراد الأشاعرة أن يبالغوا في الإيمان بالشرع والاستسلام لحكمه فأنكروا حكم العقل، وقالوا لا حكم إلا للشرع، ولم يلتفتوا إلى أنهم قطعوا خط الرجعة بهذا الرأي على أنفسهم، فلا يقوم لهم من بعده على ثبوت الشرع دليل، لأن الاستدلال على ذلك بالأدلة الشرعية دوري مصادر على المطلوب، لا تتم به حجة، ولولا سلطان العقل لكان الاحتجاج بالنقل مصادرة، بل لولا العقل ما عبد الله عابد ولا عرفه من خلقه كلهم واحد. المراجعة يقول السيد لم يقم لهم من بعده بعد إنكار الحسن والقبح العقليين على ثبوت الشرع دليل، لأن الاستدلال على ذلك بالأدلة الشرعية يكون دوريا، فيلسوف ما يحتاج لهذه المقدمة، ثبت الحسن العقليين ما ثبت، احنا عندنا منهج آخر. التنبيه الثاني، التنبيه الثالث وهو نقطة أساسية على هذا البرهان حبيبي، ذلك أن الفلاسفة يقولون إذا نسبنا الشيء إلى الوجود، نقطة مهمة هذه جدا، إذا نسبنا الشيء إلى الوجود أي مفهوم مر علينا في الوجوب والإمكان والامتناع، كل مفهوم إذا نسب إلى الوجود إما أن يجب له وإما أو لا يجب ولا يمتنع، ممكن الوجود، فيقولون بعد ذلك إما واجب وجود الموجود، إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود. النقطة الأساسية تقرأ هذا في تعليقات المفكر الكبير آية الله الشهيد المطهري، تعليقات على أصول الفلسفة، ضروري تراجعوا هذا البحث في آخر الكتاب إلهيات بالمعنى الأخص، ضروري جدا مراجعته. الآن أعطيك مختصر، إيه هذا هو أصول الفلسفة أو أصول الفلسفة والمذهب الواقعي الذي ترجم أخيرا ترجمة كاملة. لما نسأل الفلاسفة على ذات بعض أساتذتنا التفتوا جيدا، لما نسأل الفلاسفة ما هو مناط وجوب الوجود، قلت واجب الوجود وهذا ممكن، زين السؤال مناط وجوب الوجود ما هو؟ ملاك وجوب الوجود، هذا واجب وهذا ممكن، على أي أساس، بأي ملاك، بأي مناط كان هذا الموجود واجب الوجود؟ فلهذا شوف فلاسفة ما بينوا هاي النقطة دقيقة على حسب كلام الشهيد المطهري، فنحتاج إلى أن نستأنف بحث آخر ونفتش وننقب ونبحث عن مناط وجوب الوجود وملاك وجوب الوجود. فإذا تقدمنا خطوة إلى الأمام نصل إلى حقيقة برهان الصديقين، وهو أن مناط وجوب الوجود كون الموجود صرفا، كونه صرف الوجود، هذا هو المناط. أو أن الواجب ذات مطلقة لا حد لها وجودا كمالا، فإما بملاك كونه صرف الوجود هذا الواجب لا يخالطه ماهية، لا يخالطه شيء وراء وجوده، بينما الممكن حقيقة مزدوجة من وجود يعني مخلوق ولو عقله، فهو صرف الوجود وصرف الشيء لا يتثنى، هذا برهان الصديقين. أو بمناط وملاك شنه، هاي نقاط ترى مهمة ما تحصل أهل مكان اللي عند المحققين من أمثال الشهيد المطهري والسيد طباطبائي. وإما بمناط كون الذات ذاتا أحدية مطلقة، الإطلاق في الذات، توحيد الإطلاق هو هذا لا حد له، وهذا ينتهي بنا إلى حصر الوجود، هذاك اللي يسبح بالعمل صدره غفر الله له، هذا ينتهي بنا إلى حصر الوجود في الذات الأحدية الأزلية، وأن ما سواه ظهورات وتجليات. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، مو بمعنى اللي كنا نقوله مماشاة مع الفلاسفة حتى ملا صدرة، وحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة، وأن الوجود كما تقدم في بداية الحكمة في المرحلة الأولى من هذا الكتاب الشريف أن الوجود حاشيتين، أن الوجود شنه حاشيتين وله شنه، قال كثرة طولية باعتبار المراتب المختلفة الآخذة من أضعف المراتب وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية، هذا في الفصل الخامس في أن حقيقة الوجود واحدة مشككة، الوحدة التشكيكية، العرفاء يقولوا الوحدة الشخصية مش الوحدة التشكيكية، بهذا المعنى مو يعني الخالق والمخلوق واحد، هذا ما يقول هذا حتى يعني، بل بمعنى حصر الوجود في الذات الأحدية الصرفة المطلقة التي لا حد لها. فلهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ورد عنه في نهج البلاغة، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، مع كل شيء لا بمقارنة، غير كل شيء لا بمزايلة، كل ما قائما في سواه معلول، كل مسمى بالوحدة غيره قليل، إلى غير ذلك من هذه الخطب التوحيدية. من أضعف المراتب وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية وهي الهيولة، المادة الأولى الواقعة في أفق العدم، ثم تتصاعد المراتب إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها، يعني الله مرتبة، مراتب الوجود، الله هو الوجود، وإلا المرتبة معناها حد ولا حد له، أي لا، بس هو عين الوجود، هو حقيقة الوجود، وأنه مرتبة، مرتبة اللاهوت، مرتبة العقل والجبروت، مرتبة الملكوت، هو المحيط بكل شيء، أينما تولوا فثم وجه الله، ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. مرتبة الواجبة قال لذاتها وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد، عرفت شلون؟ فهذا الفرق بين التوحيد الفلسفي بناء على الوحدة التشكيكية، بين التوحيد شنه العرفاني بناء على أن الوجود مو حقيقة ذات مراتب متفاوتة، بل حقيقة واحدة ذات مظاهر وظهورات وتجليات، كل يوم هو في شأن. واحد قال لي يعني الشيطان هو تجلي، يعني شلون الشيطان كل شيء له آية وفي كل شيء، بل هو مظهر اسمه الضال، كما أن الملك مظهر لاسمه الهادي، وأضله الله على علم. لكنك تقدست دي بالأسفار وما شامع الفلاسفة ولا في كتب العرفانية ونهاية بحث العلة والمعلم الأسفار صرح بكلمات ونظريات العرفاء. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس. شلون يعني تقدست أسماؤك؟ لأن أكو أسماء جلالية قهرية، يعني أنه شديد العقاب ذو البطش الشديد صلى الله، فهذا لهذا خلق النار هي مظهر هذه الأسماء القهرية والجلالية. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها. عرف شلون؟ والأسماء الجمالية بعد الرحمة الرحيمية، بالمؤمنين رؤوف رحيم. واضح هذا المطلب؟ تنبيه الثالث على برهان الصديقين أنه مناط وجوب الوجود. لما نسأل ليش أنا ممكن هو واجب، الجواب أن وجودك مستفاد منه، مفاض عليك. ولهذا نقول الوجود مفاض على الماهية، زائد على الماهية، بينما وجوده عين ذاته. ليس هناك وجود زائد على ذاته الأحدية، وهذه الذات الأحدية هذه يقول مقام الأحدية، تسمع العرفاء مقام الأحدية، الأحدية والواحدية. الأحدية يعني الوجود الذي لا حد له، لا حد له وجودا أزلا كمالا علما قدرة حياة. ومن هنا تكون صفاته عين ذاته الأحدية. المقدار كافي على مستوى الكتاب، ذكرنا ثلاثة تنبيهات شوية خارجة عن كتاب لكن تتناسب مع هذه المطالب، لكي يكون الطالب على بينة وعلى بصيرة. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. يا من دل على ذاته بذاته. حجة أخرى هذا البرهان السينوي، وله تقريرات متعددة. برهان السينوي وهو النظر إلى مفهوم الوجود ومعنى الوجود وحاصله كما ذكر صدر المتألهين، له تقريرات، تقرأ هذا التقرير من أسفار المجلد السادس. إن النظر إلى مفهوم الوجود والموجودية، بالفعل هو موجوديات يعني مطلق الوجود الذي هو موضوع الفلسفة الشامل للواجب والممكن والقديم والحادث، إن النظر في مفهوم الموجود والموجودية، في مفهوم الوجود والموجودية، بينما ذاك البرهان الأول كان النظر إلى شنو؟ حقيقة الوجود، مصداق الوجود الذي هو أصيل وطارد للعدم بذاته. هني الكلام وين؟ على مستوى المعاني الذهنية والمفاهيم الذهنية. وكم هناك، كم فرق بين الأمرين؟ إن النظر في مفهوم الموجود والموجودية يعطي أنه لا يمكن تحقق الممكن إلا بالواجب، لأن الممكن لا يقتضي الوجود من ذاته، فهو من ذاته ليس عدم. فلذا الممكن محتاج في وجوده إلى شنو؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده، في وجوده مفتقر إليك. يعطي أنه لا يمكن تحقق الممكن إلا بالواجب، إذ لو انحصر الموجود في الممكن لم يتحقق موجود أصلا، لأن الممكن يتساوى فيه الوجود والعدم. لأنه على هذا التقدير تحقق الممكن إما بنفسه بدون علة وهو محال بديهة، أو بغيره، ننقل الكلام إلى ذلك الغير، وذلك الغير أيضا ممكن على هذا التقدير. يعني الممكن موجود قاعدين نبحث عن واجب، وانا اظنك يا حبشي هذه صارت صراحه، يعني فاضين ان ممكن الوجود ثابت وجوده والواجب قاعدين نبحث موجود ولا لا. فإما أن يتسلسل الآحاد أو يدور أو يؤدي إلى الواجب، والتسلسل والدور باطلان، زين، أو يؤدي إلى الواجب. هذا ما وصفه الشيخ الرئيس في الإشارات بأنه طريقة الصديقين وتبعه عليها المتأخرون. لاحظ في هذا البرهان أنه متوقف على إبطال الدور وعلى إبطال شنو؟ التسلسل، وهكذا قص عليه بقية البراهين. بينما برهان الصديقين الأول لم نحتاج فيه إلى إبطال الدور أو التسلسل. حجة أخرى، هذا برهان السينوي، برهان الإمكان. قال السيد الطباطبائي رحمه الله، طبعا هو ما ذكر إلا برهانين في الكتاب، في النهاية فصل أكثر، احنا بعد باب الفائدة نذكر إن شاء الله مجموعة من البراهين. الماهيات الممكنة المعلولة موجودة فهي واجبة الوجود، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ووجوبها الماهيات الممكنة المعلولة ووجوبها بالغير، إذ لو كان بالذات لم يحتج إلى علة، والعلة التي بها يجب وجودها موجودة واجبة، ووجوبها إما بالذات أو بالغير، وينتهي إلى الواجب بالذات حتما لاستحالة الدور والتسلسل. هذه صياغة ثانية. ما هناك الفرق وين؟ الفرق في الحد الأوسط. حد الأوسط في الاستدلال، شلون حد الأوسط؟ العالم متغير، متغير حد أوسط، ما عندنا صغرى وكبرى ونتيجة، حد أوسط أصغر أكبر. الأوسط وظيفته في النتيجة ربط الأكبر بالأصغر ويفنى قربة إلى الله تعالى. العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن فالعالم حادث، الحادث لابد له محدث ونمشي. أي هذا حين صياغة ثانية، فلهذا صار برهان آخر غير اللي قريناه شوية من الأسفار. بن عربي شو يقول في فصل حكمة إلهية في كلمة آدمية والحكمة ضالة المؤمن؟ ولا شك أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدث لإمكانه لنفسه، فوجوده من غيره، قلنا فيما سبق مناط احتياج الشيء إلى العلة ما هو؟ وجوده؟ لا. حدوثه؟ لا. ما هو المناط؟ إمكانه، كونه ممكن الوجود، هذا مناط الاحتياج للعلة. عاد الإمكان الذاتي الماهوي أو الإمكان الفقري الوجودي على أصالة ماهية أو أصالة. قال عبارة دقيقة في فصوص الحكم، وافتقاره المحدث، وابتقاره إلى محدث، إلى موجد أحدثه وأوجده. ليه؟ ما هو المناط؟ لإمكانه لنفسه. مناط الاحتياج ما هو؟ الإمكان. لإمكانه لنفسه، فوجوده من غيره فهو مرتبط به ارتباط افتقار، هذا الإمكان الفقري الوجودي، ولا بد أن يكون المستند إليه واجب الوجود لذاته، غنيا في وجوده بنفسه غير مفتقر. وهو الذي أعطى الوجود، أعطى الوجود ولا أعطى الماهية؟ وهو الذي الواجب أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث، فانتسب الحادث إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله والغني. ولما اقتضاه لذاته كان الحادث واجبا بالواجب به تعالى، تواجب الوجود بالغير لكن ممكن الوجود بالذات. أهم هذا البرهان. قال الماهيات الممكنة، الماهيات حد الوجود، تعينات الوجود، حد الوجود الممكن، الواجب لا ماهية له. لاحظ في كل كلمة هناك قاعدة فلسفية منطوية مستبطنة. الماهيات بمعنى شنو؟ أن الماهية من حيث هي هي ليست اللاهية. الممكنة الإمكان لازم ذاتي للماهية، كما يقول الأصوليون على المشهور الحجية بمعنى الاحتجاج، يعني ما يحتج به المولى على العبد المنجزية وما يحتج به العبد على المولى المعذرية. الحجية بمعنى الاحتجاج لازم ذاتي للقطع بما هو كشف بأمر المولى صلى الله عليه وسلم، أو الزوجية لازم ذاتي للاثنين أو الأربعة. هذا اللي هو الجعل البسيط، مو أنه جعل الاثنين ثم جعل لها الزوجية، وإنما جعل الزوجية بتبع جعل الاثنين، كما يقولون في علم الأصول أن الحجية بتبع جعل القطع، جعلا بسيطا لا جعلا تأليفيا، لأن الجعل يتعلق بالوجود، فوجود القطع يتبعه أن المكلف يرى عقلا أن التكليف منجز في حقه، لهذا قالوا القطع حجة بذاته. والذي إليه تنتهي كل الحجج. محل الشاهد، الماهية ممكنة، الإمكان الماهية ممكنة، القطع حجة. زين، الماهية ممكنة، هذا الإمكان لازم ذاتي للماهية. ما معنى اللازم الذاتي؟ الذي لا ينفك، مثل الأربعة زوج، الزوجية لازم ذاتي في أي عالم وفي أي موطن من المواطن، بعد توجد الأربعة ولا توجد زوجية، هذا لازم ذاتي. الجعل جعل الأربعة بتبع جعل الأربعة توجد شنه؟ الزوجية. فهذا معنى قول السيد رحمه الله الماهيات الممكنة. زين، الممكن محتاج إلى علته حدوثا، كيف أن كل عبارة كل كلمة فيها مقدمة. المعلولة هذا إشارة إلى أن مناط احتياج الشيء إلى العلة هو الإمكان، إلى أنها أمكنت، الماهية أمكنت، تذكر أمكنت إلى آخره، تقرر إلى آخره، وجدت وكذا. الماهيات الممكنة المعلولة موجودة لأصالة الوجود، زين، فهي واجبة الوجود. إذا صارت موجودة فهي واجبة، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، رحمة الله الفارابي، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. زين، الآن هذه الماهيات الموجودة، طبعا واحد يشكل هذا ممتنيع مع متماشي مع أصالة ماهية، نقول له الماهية موجودة لا بذاتها، وإلا لزم الانقلاب المحال، صح ولا لا؟ لأن الماهية لا تقتضي وجودا ولا تقتضي عدما، فوجودها بذاتها أم بغيرها؟ قلت بذاتها انقلاب محال، قلت بغيرها ما هو الغير؟ الوجود. فالأصالة أولا وبالذات للوجود. خب، ووجوبها بالغير، ليش وجوبها بالغير؟ إذ لو كان بالذات لم يحتج إلى علة، لأن مناط الغنى ما هو؟ وجوب الوجود. أما الممكن فلهذا من شوي ثبتنا أن مناط احتياج الشيء إلى علة هو الإمكان، لا الوجود ولا الحدوث، وإنما هو خلافا للمتكلمين اللي قالوا أن المناط هو شنو؟ الحدوث، ولذا لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم شيء. وخلافا لبرتراند راسل وبعض مفكر الغرب أن الشيء ما دام موجودا فهو بحاجة إلى علة، فهو الله موجود، بينا هذا فيما سبق. ليس المناط كون الشيء موجودا مناط احتياجه إلى، حتى تقول لي ننقل الكلام إليه، وبيناها من شوية في برهان الصديقين، مناط احتياج الشيء إلى العلة الموجدة والفياضة هو الإمكان، كونه ممكن الوجود. فلهذا خارج تخصصا واجب الوجود لا علة له. ليه؟ لأنه وجوده عين ذاته، ذاته مقتضى الوجود، الوجود مقتضى ذاته الأحدية. والعلة التي بها يجب وجودها، وجودها يعني شنو؟ وجود الماهيات ممكن المعلولة، لأنه إذا وجدت العلة التامة وجد المعلول حتما. موجودة واجبة، هذه العلة الموجودة الواجبة وجوبها إما بالذات فثبت المطلوب، أو بالغير، بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، لأن كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات. ليش؟ لاستحالة الدوري والتسلسل. كلام رائع، ولكنه متوقف على إبطال الدور وإبطال التسلسل، خصوصا إبطال التسلسل، لأن إبطال الدور وبطلان الدور بديهي. بس الكلام في من لا يقبل بطلان التسلسل في العلل تحتاج معه إلى بحث جديد. المحقق الطوسي في التجريد قرر هذا البرهان بهذا التقرير: الموجود إن كان واجبا فهو، تكتب العبارة جيد سطره، الموجود إن كان واجبا فهو ثبت المطلوب، وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. هو نفس هذا البرهان لكن بتقرير آخر: الموجود إن كان واجبا فهو، وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. تقرير بعد: أنه لا ريب أن هناك موجودا ما، هناك موجود مقابل سفسطائين، وكل موجود فإنه واجب إما بالذات أو بالغير واجب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإن كان هو أو شيء منه واجبا لذاته فهو المطلوب، وإن كان واجبا لغيره فننقل الكلام إلى علة علته وهلم جرى، فإما أن يدور أو يتسلسل، وينتهي لا محالة إلى الواجب بالذات لبطلان الدور والتسلسل. كل هذا تقريبا يعني صياغات متقاربة للبرهان السينوي أو برهان الإمكان والوجوب. وهكذا أيضا: لا ريب أن هناك موجودا فإن كان هو أو شيء منه واجبا، هذا في نهاية الحكمة السيد طباطبائي، فإن كان هو أو شيء منه واجبا بالذات فهو المطلوب، وإن لم يكن واجبا بالذات وهو موجود فهو ممكن الوجود بالذات بالضرورة، فترجح وجوده على عدمه، هني ترجح الوجود حد الأوسط، إنما يكون بأمر خارج من ذاته، ذاته يعني خارج عن ذات له الماهية، وهو العلة. وإن كان مرجحا بنفسه فكان واجبا بالذات وقد فرض ممكنا، هذا خلف، وعلته إما ممكنة أو واجبة بالذات، وعلى الثاني يثبت المطلوب، وعلى الأول ينقل الكلام إلى علته وهلم جرى، فإما أن يدور أو والتسلسل والدور باطلان، فلا بد أن ننتهي إلى الواجب بالذات وهو المطلوب. تقارير صياغات نتيجة واحدة. من البراهين طبعا هني الإشكال على هذا البرهان ما هو؟ أن هذا البرهان أشكل عليه، يعني إشكال عام أساسي على كل هذه البراهين ما عدا البرهان الأول اللي هو برهان الصديقين. ما هو الإشكال العام؟ طرحناه فيما سبق بأنه ليس برهانيا مفيدا لليقين، لأن البرهان المفيد لليقين إنما هو البرهان اللمي الذي يسلك فيه من العلة إلى المعلوم. هذه براهين شنو هو؟ لهذه براهين إني يقول المستشكل، لأنك تسلك من الممكن إلى الواجب، من المعلول إلى العلة، وهذا البرهان أو هذا الدليل الإني لا يفيد اليقين كما بين في المنطق. نقول له: حفظت شيئا وغابت عنك، هذا البرهان ليس برهانا لميا صحيح، ولكنه ليس دليلا إنيا محضا، وإنما هو دليل إني شبيه باللمي يسلك فيه من أحد المتلازمين للعلم بوجود الملازم الآخر. حينما تعلم بوجود الممكن فتعلم بوجود شنه لا محالة، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فوجوده إما بذاته أو بغيره، وعليه كسائر البراهين. فإن الدليل الإني الشبيه باللمي هو برهان الملازمات العامة، وقد صرح ابن سينا بأن برهان الشبيه باللمي مفيد لليقين، فيندفع هذا الإشكال العام. بعد عندنا من البراهين على وجود الله سبحانه وتعالى برهان وجود النفس الإنسانية، وذلك أن النفس الإنسانية بما هي نفس لما كانت حادثة بحدوث البدن فهي ممكنة الوجود، مفتقرة في وجودها إلى علة فياضة. علة وجود النفس إما جسم أو أمر جسماني، فيلزم أن يكون كل جسم ذا نفس وليس كل جسم ذا نفس، وإما علة جسمانية يلزم أن يكون تأثيرها بتوسط الوضع إلى وضع إلى آخره، ولا وضع للنفس لا يشار إليها إشارة حسية، مع كونها مجردة عن المادة ذاتا وإن كانت متعلقة بالبدن فعلا. فحينئذ النفس المجردة التي هي أشرف وجودا من البدن لا يمكن أن تكون علتها المادة أو الأمر المادي، فعلة وجود النفس المجردة أمر وراء المادة والماديات. فإن كان ذلك الأمر المجرد الذي أفاض النفس ممكن الوجود كما يقول الفلاسفة بالعقل الفعال، فهذا العقل الفعال ممكن الوجود، فينتهي لا محالة إلى الواجب بالذات وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية البراهين لابد أن لاحظ أنه متوقف على أبطال الدور والتسلسل. هذا برهان وجود النفس من البراهين الفلسفية الرائعة والدقيقة اللي عبر عنه صدر متعيم الأسفار، أنه برهان شريف جدا، لأنه يثبت لنا وجود أمر مجرد وراء عالم المادة والطبيعة. وهناك براهين أخرى وأدلة على وجود الله، برهان النظم وإتقان الصن، حركة الجوهرية، المحرك الأول، التكامل، برهان الفرجة الذي ذكره الإمام الصادق، توحيد الصدق والكافي الشريف، برهان التكامل تراجعوا وين في موجز أصول الدين للشهيد الصادق. وهناك صياغات وتقارير مختلفة لهذه البراهين الفلسفية الدالة على وجود الله الذي هو البرهان على كل شيء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.